في سيرته. اثنان السابق. ثلاثة نفسه. أتابع. قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الأسارى قد أتى بهم. قالت: فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت، أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من البيت: يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين. عيد: يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين. قالت: قلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من كيفية فدائهم وكميته إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذكر فرح النجاشي بوقعة بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الحرفي ببغداد، حدثنا أحمد بن سليمان النجاد، حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا، حدثني حمزة بن العباس، ثنى عبدان بن عثمان، ثنى عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن عبد الرحمن رجل من أهل صنعاء قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان ثياب وهو جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما أروى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني، أو كما قال: إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بوادي يقال له بدر كثير الأراك، كأني أنظر إليه، كنت أرعى لسيدي رجل من بني ضمرة إبلة. فقال له جعفر: ما بالك جالس على التراب؟ ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاط؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله سبحانه وتعالى على عيسى: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما يحدث لهم من نعمة. فلما أحدث الله لي نصر نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ذكره البيهقي في سننه والحاكم. اثنان، ضعيف البيهقي في الدلائل، وفيه رجل مبهم، وقوله عين أي من يأتي بالأخبار، والأراك شجر المسواك. أتابع. قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة لمصاب قريش الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك؟

ثلاثة الخرائد جمع خريدة وهي البكر التي لم تمس. أربعة الطنب الحبال التي يشد بها سرادق البيت. وتابع وكنت رجلا ضعيفا فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فبلغت في رأسه شجة منكرة وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده فقام موليا ذليلا فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. زاد يونس عن ابن إسحاق فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون حتى قال لهم رجل من قريش ويحكما ألا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه. فقالا إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال انطلقا فأنا أعينكما عليه. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه الحجارة. قال يونس عن ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب هذا إلا تسترت بثوبها حتى تجوز. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد قال ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا لا تفعلوا يبلغ محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بكم ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنسوا بهم لا يأرب عليكم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه في الفداء. قلت وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت وهو تركهم النوح على قتلاهم فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. قال ابن إسحاق وكان الأسود بن عبد المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده زمعة وعقيل والحارث وكان يحب أن يبكي على بنيه. قال فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلام له وكان قد ذهب بصره انظر هل أحل النحب هل بكت قريش على قتلاها لعلي أبكي على أبي حكيمة يعني ولده زمعة فإن جفوني قد احترق. قال فلما رجع إليه الغلام قال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. قال فذاك حين يقول الأسود أتبكي أن أضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمعي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. في الحاشية واحد ابن هشام في السيرة والعدسة مرض جلدي معد ولذلك نفر أبناؤه منه فلم يدفنوه بل رضخوه بالحجارة حتى غطت بدنه. اثنان نديد من الند وهو الشبه والنظير. متابع فصل في بعث قريش

قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال فقيل لأبي سفيان أفد عمرا ابنك قال أيجتمع على دمي ومالي قتلوا حنظلة وأفدي عمرا دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم. قال فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة إذ خرج سعد بن النعمان من أكال أخو بني عمر بن عوف أو من أكال أخي بني عمر بن عوف ثم أحد بني معاوية معتمرا ومعه مرية له وكان شيخا مسلما في غنم له بالبقيع فخرج من هنالك معتمرا ولم يظن أنه يحبس بمكة إنما جاء معتمرا وقد كان عهد قريش أن قريشا لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير فعدى عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمرو وقال في ذلك أرهط ابن أكال أجيب دعاءه تعاقبتم لا تسلم السيد الكهلا فإن بني عمرو اللئام أذلة لئن لم يكفوا عن أسيرهم الكيل عن أسيرهم الكبلا. قال فأجابه حسان بن ثابت يقول لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤثر القتلى بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلة. قال ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبروه خبره وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم فأعطاهم النبي فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. قال ابن إسحاق وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة بن عبد شمس بن أمية ختن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وزوج ابنته زينب. قال ابن هشام وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام. قال ابن إسحاق وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يزوجه بابنتها زينب وكان لا يخالفها وذلك قبل الوحي وكان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد زوج ابنته رقية أو أم كلثوم من عتبة بن أبي لهب فلما جاء الوحي قال أبو لهب أشغلوا محمدا بنفسه وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل الدخول فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه ومشوا إلى أبي العاص فقالوا فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شئت. قال لا والله إن إذا لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يثني عليه في صهره فيما بلغني